بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وتثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام بالشياع، وهو إخبار جماعة به يغلب على الظن صدقهم، أو بشهادة عدلين. وإن لم تكن الشهادة بين يدي حاكم، يعني حاكم شرعي، بل يثبت بهما، يعني بشهادة العدلين أو بالعدل، بل يثبت بهما أمره عند كل من سمعها، سمع الشهادة أو سمعهما، سمع العدلين أحسن، ولا يثبت بالواحد، يعني بشهادة العدل الواحد، ولا بقوله، يعني بقول القاضي وادعائه أنه منصوب من قبل الإمام عليه السلام. طبعا هذا في زمن الحضور، لأن الكلام في القاضي المنصوب بالتنصيب الخاص، ولهذا يعبر عنه بالقاضي المنصوب مولانا في مقابل اصطلاح آخر وهو قاضي التحكيم، كما سيشير إليه كل من الماتن والشارح بعد ذلك. قال: ولا يثبت بالواحد، بالعدل الواحد، ولا بقوله أي القاضي، وإن شهدت له القرائن، ولا بالخط مع أمن التزوير، مع احتماله، احتمال ثبوت الولاية في القضاء بالكتابة وخط الإمام. كل ذلك طبعا لا يزال في القاضي المنصوب من قبل الإمام عليه السلام. هذه الآن مسألة، وهي طرق ثبوت ولاية القضاء. طرق ثبوت ولاية القضاء مر عليكم مثلا في منهاج الصالحين، في كتاب الاجتهاد والتقليد، طرق ثبوت الاجتهاد، طرق ثبوت الأعلمية. يقال مثلا أولا بالوجدان الحاصل من المعاشرة والمخالطة معه، فيحصل لديك إن كنت من أهل الخبرة مثلا علم باجتهاد هذا مثلا العالم وحصول ملكة الاستنباط لديه. ونفس الكلام في الأعلمية ربما، بس تحديد العالمية لمزيد من الخبروية. أما الاجتهاد لطالب العلم، يعني حتى وإن لم يكن هذا الخبير مجتهدا، يعني إنسان فاضل، يعني مثلا سطوح عليا، شوية بحث خارج أو ما أشبه ذلك، من حديث هذا العالم، من خطابه، من كتابته، من تدريسه، من أبحاثه الفقهية والأصولية ونحو ذلك، يعني قد يحصل هذا العلم الوجداني بثبوت اجتهاده أو ثبوت حتى شنه أعلميته. لأن حتى الفضلاء اللي يحضروا في البحث الخارج عند الأستاذ الفلاني من المراجع، أستاذ الفلاني، يحصل عندهم يعني تمييز ومقارنة، يقول لك مثلا هذا دقيق في الأصول، يعني عنده دقة ما شاء الله مثلا، إيه، وذاك الآخر في الفقه كذا. ف بالي يعني. لا أحسن. حتى مثلا واحد هو ما يفهم في كرة القدم، لكن يعرف أنه مثلا منتخب الأرجنتين، البرازيل، هذا اللاعب شلون يلعب كرة قدم بالمقارنة إلى غيره. يعني مو بالضرورة أن يكون هذا حريف أو لاعب في كرة القدم ونحو ذلك. الشاهد أنه كلامنا الآن في هذه المسألة طرق ثبوت ولاية القضاء، لأنها ولاية شرعية، منصب شرعي، صحيح. فما هي الطرق لثبوت ولاية القضاء وثبوت ولاية القاضي المنصوب من قبل الإمام عليه السلام له بالنصب الخاص أي في زمن الحضور الإمام عليه السلام مثلا يجعل فلان من الفقهاء قاضيا شرعيا. أمير المؤمنين عليه السلام بعث مالك الأشتر كحاكم شرعي وغير ذلك إلى مصر. الإمام أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه بعث لما كاتبه أهل الكوفة وجاءته كتبهم ورسلهم أن اقدم لعل الله يجمعنا بك على الحق والهدى فليس علينا إمام غيرك، وكما هو مذكور في كتب السيرة الحسينية والمقاتل. بعث مسلم بن عقيل عليه السلام فحينئذ الكلام في هذه المسألة طرق ثبوت ولاية القضاء. أولا من خارج نقول كان ينبغي هالترتيب، أولا بالوجدان اللي قلنا شلون يحصل هذا العلم الوجداني بالمعاشرة. العدالة أيضا شلون هذه ممكن، شهادة عدلين يشهدان بعدالته هذا إمام الجماعة بالمعاشرة أيضا المفيدة لهذا العلم الوجداني. إنسان يعني صائم لنفسه، حافظ لدينه، محافظ على الصلوات، مجتنب للكبائر ونحو ذلك. مرت علينا هذه في كتاب الصلاة ضمن رواية عبد الله بن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل، بما تعرف عدالة الرجل. هذه هم الرواية تأتي في كتاب الشهادات في أبحاث الخارج، يتعرض لها هذا الرواية الفقهاء وأساتذة البحث الخارج في كتاب الشهادات، وأيضا في كتاب الاجتهاد والتقليد حين يأتي الكلام على مسألة العدالة، عدالة المرجع وكيف تثبت العدالة. فهذا أولا العلم الوجداني. الطريق الثاني هو الشياع المفيد للاطمئنان. يحصل شياع أن فلان منصوب للقضاء من قبل الإمام عليه السلام، شياع لكن يفيد الاطمئنان. ثالثا البينة العادلة، يعني شهادة عدلين بأنه فعلا قد نصب قاضيا وحاكما شرعيا من قبل الإمام المعصوم. هذا كله وين؟ في زمن الحضور مولاي، يعني في زمن حضور الإمام وبسط يد الإمام. أما في زمن الغيبة راح يجينا إن شاء الله، فإن الإمام الصادق عليه السلام قد نصب الفقيه العادل الجامع للشرائط حاكما شرعيا وقاضيا، لا مش قاضي تحكيم، قاضي منصوب. ولهذا الكلام اللي أطلنا فيه اشترط فيه الاجتهاد المطلق والعدالة وأهلية الإفتاء. أي فقيه من الفقهاء العدول جامع لهذه الشرائط هو حاكم شرعي منصوب من قبل قاضي منصوب. ولهذا بعض الفقهاء يحتاط وجوبا أن يكون قاضي البلد هو الأعلم على الأحوط وجوبا، لأن القضاء يحتاج إلى اطلاع موسع وعميق، يعني ثقافة فقهية موسوعية بمختلف أبواب الفقه كما تقدم، لأنه قد تكون القضية مالية، قد تكون مثلا جنائية، حدود، تعزيرات، ديات، مواريث، وصايا. يعني فولاية القاضي ولاية القضاء تصرف يعني في النفوس، يحكم بإعدام، يعني هذا حكمه الإعدام، يعني قضية مو سهلة خطيرة. أو مثلا أن حكمت بأن المال لزيد دون عمرو، أو أنه مثلا هذه المرأة رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي وتظلمت على زوجها أنه لا ينفق عليها النفقة الشرعية وإلى آخره كما هو مذكور في كتاب النكاح والطلاق. فللقاضي ولاية وصلاحية واسعة شرعية بحيث أن له أن يطلق هذه المرأة من زوجها، يعني مو مسائل، يعني قضايا خطيرة، منصب خطير. ولهذا القاضي على شفير جهنم يعني في بعض المضامين، ولسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بالحق، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. القضاة أربعة، ثلاثة في النار واحد في الجنة. شلون ثلاثة في النار واحد في الجنة؟ هذه رواية من الروايات في الوسائل في باب صفات القاضي على الزبدة الفقهية صفحة 70 عن الصادق عليه السلام: القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بالجور وهو يعلم فهو في النار، هذه واضحة، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار. هذه اللي هي شوف لاحظوا خطيرة، ورجل قضى بالحق مو بالباطل ولا بالجور، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، يعني ليس فقيها جامعشا دقها عوجة وطلعت عدلة، مع ذلك قال عليه السلام: ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم، لاحظ واو الحال، هذا فهو في الجنة، لاحظوا. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. زين، فإذا الكلام الآن في طرق ثبوت ولاية القاضي. قال: وتثبت ولاية القاضي الشهيد الثاني عليه الرحمة، هنا يوضح المراد من القاضي ليس قاضي التحكيم، وإنما القاضي المنصوب بالنصب الخاص، المنصوب من الإمام عليه السلام. شلون منصوب من الإمام؟ لا بالنصب العام في مقبولة عمر بن حنظلة، تلك تفيد التنصيب على وجه العموم، وقد أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق، لاحظوا الصفحة اللي قبل مولانا لمن لم يكن حاضرا. وإذا تحقق المفتي بهذا الوصف، يعني صفة الاجتهاد والفقاهة والعدالة والذكورية وإلى آخره، وجب على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه. ليش؟ لأنه منصوب من الإمام عليه السلام على العموم. ما معنى على العموم؟ يعني تنصيب عام، كل فقيه من الفقهاء العدول الجامعين لشرائط الإفتاء، يعني عند صلاحية أهلية الإفتاء، لديه ملكة الاستنباط، هذا منصوب من قبل الإمام الصادق عليه السلام لولاية القضاء. رواية أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة، وفيها: فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذه لاحظوا. وتثبت ولاية القاضي المنصوب، تقول بالنصب الخاص، النائب الخاص، مش النيابة العامة اللي أشرنا إليها قبل لحظات. يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حال بسط يده ينصب قضاة، ينصب قضاة، مثلا فلان ممن له أهلية، مثلا مالك الأشتر. هذا الآن كيف تثبت ولايته للقضاء الشرعي؟ قال: تثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام، وإلا في زمن الغيبة بعد خلاص أوتوماتيكيا كل من اجتمعت فيه شرائط الإفتاء وأهلية الإفتاء فهو قاض وحاكم شرعي، لكنه تنصيب عام. احنا كلامنا مش في زمن الغيبة، غيبة الإمام وعدم بسط يده، في زمن الحضور. وتثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام سلام الله عليه، أولا قال بالشياع. ما معنى الشياع؟ قال: وهو إخبار جماعة به يغلب على الظن صدقهم، يعني يفيد الأطمئنان. الظن على قولتهم ظن عام وظن خاص في مبحث حجية خبر الثقة. الظن الخاص ما هو؟ الظن الخاص هو الظن المعتبر، هذا في رسائل الشيخ الأنصاري. ما هو الظن الخاص؟ يعني الظن الذي ثبت بدليل شرعي مثل خبر حجة خبر الثقة، هذا يسمى ظن خاص، يعني ما يفيد قطع يقين خبر الثقة، ولكن الشارع جعله حجة، هذا يطلق عليه اصطلاحا في الأصول، علم الأصول، بالظن الخاص. خبر الثقة، حجة خبر الثقة، أمارات المعتبرة، أحسن، أمارة يعني مو علم يقين. ولكن مع ذلك الشارع تعبدنا بالعمل بخبر أخبار الثقات، وإن كان مثلا بإمضاء سيرة العقلاء الارتكازية على العمل بأخبار الثقات، ممكن تارة يكون يتعبد تأسيسا مثل البينة الشرعية، جعل البينة الشرعية حجة شرعية تعبدا، أفادت اطمئنان ما أفادت خلاص حجة شرعية تعبدية شهادة العدلين. زين، ف هناك الظن الخاص في علم الأصول، هنا مقابل ذلك هو الظن العام. شنو الظن العام؟ هو دليل الانسداد، يعني لو لم يثبت دليل على حجة خبر الثقة مثلا، هذا يسموه مجتهد انسدادي مقابل المجتهد الانفتاحي. على بعضهم فكر مجتهد منفتح يعني مثقف ومنفتح على الساحة والواقع الاجتماعي، المجتهد الانفتاحي في الكفاية وفي كلمات الأعلام، المجتهد الانفتاحي الذي يقول بانفتاح باب العلم أو العلمي. ما معنى العلمي؟ يعني الطرق العلمية الأمارات. صحيح معظم الأحكام ما ثابتة بخبر متواتر وحديث متواتر وقطع يقين، لكن معظم الأبواب الفقهية ببركة وسائل الشيعة والكتب الأربعة، معظم الأحكام فيها نص، فيها نصوص إما بنص خاص أو بالعمومات وبالإطلاقات، صحيح؟ فهي وافية لدى الفقيه بمعظم أبواب الفقه، هذا يقال له مجتهد انفتاحي. العلم يعني بالوجدان، إيه؟ أحسنت، اللي هو الأمارات، هذه اللي في الوسائل الآن، هذه أخبار ثقات صحيح، هل هي أحاديث متواترة؟ لا، يوجد هنا رواية، لكن معظم مسائل الاستنباط أتت عن أي طريق؟ أخبار الثقات، أخبار الآحاد، هذا هو. ومن هنا ينقح في علم الأصول مبحث حجية خبر الثقة. ليش؟ ما هي النكتة؟ النكتة هي هذا، لأنه باب العلم مسدود غالبا، إلا فينا حالات نادرة، المفتوح لدينا باب العلمي، يعني الطرق العلمية الأمارات المعتبرة شرعا. فإن جينا نبحث في الأصول، هل أن الشارع جعل خبر الثقة حجة بحيث أنه لو لم يطابق الواقع وكانت فتوى الفقيه يجوز طواف خارج مقام إبراهيم برواية معتبرة، يجوز مثلا للصرورة أن يقصر ولا يتعين عليه الحلق مثلا، استنبط الفقيه من رواية هذا الحكم، ولكن جاء مخالفا للواقع، استنبط الفقيه من رواية أو بالجمع العرفي أنه يجوز الارتماس في الماء للصائم، قد يصيب وقد يخطئ المجتهد، لكن بالطريق الشرعي الصحيح مش بالقياس والاستحسان. إن أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر واحد، معذور. ولهذا يقول منجزية ومعذرية، هذا معنى الحجية، يكون معذور أمام الله. صحيح، بذل وسعه واجتهد اجتهادا صحيحا على طبق الموازين الشرعية وأدلة كتاب وسنة مطهرة وروايات معتبرة وكذا، لكن لم يحالفه الحاضر. المجتهد الانسدادي هو الذي يقول بانسداد باب العلم والعلمي في زمن غيبة الإمام، وهذا الفقهاء كانوا زمن السيد علي صاحب الرياض، لا أصوليين، السيد علي صاحب الرياض، هذه المدرسة اللي قبل الشيخ الأنصاري ساد عندها هذا الاتجاه، المحقق القمي صاحب القوانين. لكن المعروف بين علمائنا قديما وحديثا هو انفتاح باب العلمي بالياء، هذا في أصول مظفر فلاحظوا اللي يقول بالانسداد يروح إلى دليل الانسداد، يقول بعد شو نسوي؟ نعمل بهذا الظن. نعم. ومن هي جدك النقطة؟ يقول ليه في الدرس الرسائل أدار ظن خاص نداري نوبة ميرساد بظن عام. هي الظن ينطقها الزن، زن يعني مرة. فهو يقول في الدرس الأستاذ أنه تصل النوبة إلى الظن العام، الظن العام يعني مرة عام. يعني عقاتهم صيغ، قال ما ينفع، لا إذا عندك ظن خاص هالشكل يعني مع وجود الأمارة لا تصلنا إلى الأصل العملي، مو هالشكل. إذا أكو دليل اجتهادي ما تروح للأصل العملي، عندك خبر ثقة ما تروح تعمل باستصحاب وبراءة. نفس الكلام إذا ظن خاص عندك ما تروح لضنعاء. قال ما ينفع العمل بالضنعاء. قال ليش؟ إذا حتى لو عندي ما راح أعمل بالي الضنعاء. هو هذا الطالب فهمها خطأ كلمة ظن. هو منتقل ذهنه إلى أنه كلمة زان. يقول شلون ما تنفع؟ تنفع حتى الظن العام ها تنفع. على كل حال كمل مطلب الآن زين. فواضحة الآن الفكرة. قال يغلب على الظن صدقهم. هذا أخبار الجماعة بتنصيب هذا القاضي. الشياع المفيد للإطمئنان. أنا قلت الظن. الظن يعني 70%. أكو درجة أعلى عالية جدا من الظن يسموها إطمئنان، يعني 99. هذه يسموه إطمئنان. الوجدان يعني 100% مثلا، أو 99.9%. يسموه علم عادي كيفما كان، أو بشهادة عدلين. ليش تثبت ولاية القاضي بشهادة العدلين مولانا؟ تقول لعموم حجية البينة. البينة يعني شهادة العدلين حجة عموما في أبواب مختلفة، منها ثبوت الهلال، صح ولا لا؟ ولذا قال الشهيد الثاني عليه الرحمة: وإن لم تكن بين يدي حاكم هذه الشهادة، جاء عادلان وشهد عندك بشنه؟ بأن هذا القاضي زرارة أبا علي بن تغلب منصوب من قبل الإمام الصادق عليه السلام. والبينة شرعية، بينة شرعية يعني عدلين شاهدين عدل. فحينئذ حجة تعبدية حتى لو ما راحوا إلى حاكم شرعي. ولهذا في ثبوت الهلال لو لم يشهد العادلان أو العدلان برؤية الهلال عند الحاكم الشرعي، لكن شهد برؤيته عندك أنت المكلف، خلاص ترتب الأثر. واضح المسألة؟ ولربما يشهد شاهدان فاسقان عند الحاكم الشرعي وأنت تعلم بفسقهما وعدم حجية شهادتهما، صح ولا لا؟ فلو أعلن هو ثبوت العيد عيد الفطر مثلا، هل أنت بعد تتبع؟ لا. فهالحالة أنت تعلم بفسق الشاهدين مو حجة. أو بشهادة عدلين لحظ، وإن هذه وإن وصلية، وإن لم تكن الشهادة بين يدي حاكم شرعي بل يثبت بهما أمره عند كل من سمعهما ولا يثبت بالواحد. زين البينة حجة شرعية، شهادة الواحد تكفي هنا؟ لا. قال لا. ليش؟ في الهامش، لأن القضاء من جملة الحقوق فلا بد فيها من البينة الشرعية. ولا بقوله يعني ادعائه أني منصوب حاكما شرعيا وقاضيا شرعيا من قبل الإمام عليه السلام، وإن شهدت له القرائن جبة وعمامة واللحية والسيماء الصالحين عليه وبين عليه أنه عالم فعلا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، مع ذلك يقول هذه القرائن لا تكفي شرعا. أنا من خارج أضيف: إلا إذا أفادتك الأطمئنان والعلم، لأن قد أحيانا يحصل لك قطع ولا لا. متى ما حصل القطع من أي سبب هذا في علم الأصول، القطع الطريقي حجة من أي سبب. لذلك في الهامش موجود الزبدة الفقهية: إلا إذا أفادت يعني تلك القرائن القطع. القطع يعني العلم هنا، يعني حصل القطع ويقين، القطع حجة بعد. لهذا يقولوا في الشعر الفارسي: أنجاك عيانست تحاجة ببيانس. إذا عيان وجدان ما يحتاج إلى بيان وخبر، لأن القطع أقوى من شهادة العدلين والبينة. البينة هذه ظن لكن معتبر شرعا، ظن خاص البينة، ولكن جعله الشارع حجة وظن خاص معتبر شرعا. بينما القطع هذا يقين، يعني كالخبر المتواتر. وهل يقاس خبر الآحاد بالخبر المتواتر مولانا؟ لا. قال: ولا بالخط، ما يثبت ولاية القاضي بالخط، خط الإمام يعني الإمام هالشكل، يعني احتمال أنه إيش يقول؟ ولا بالخط مع أمن التزوير. حلوة هذه، خط الإمام ونهج الإمام. ولا بخط الإمام يعني كتابة الإمام عليه السلام مع أمن التزوير يقول. ليش؟ القط مو حجة شرعية مولانا. ولكن هم قد يتأمل في ذلك أنه من خلال السيرة النبوية وسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قائم على شنه الاكتفاء بالخط المأمون والموثوق به من التزوير، بل هذه يعني السيرة مناقش فيه. ولهذا في الهامش موجود هذا الزبل الفقهي، وهذا ظاهر من ثنايا سطور التاريخ لمن راجعه. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه بعث مالك الأشتر وعطى كتاب ويقرأ على أهل مصر وعهد الإمام ومحمد بن أبي بكر كذلك، صحيح، وبعث إليه إلى أهل مصر كتاب إلى آخره. يقول مع احتماله، يعني احتمال ثبوت ولاية القضاء بشنه الخط المأمون والموثوق من التزوير. ثم قال هذا الآن مكرر بالنسبة لدرسنا، يعني شروط القاضي المنصوب، ولا بد في القاضي المنصوب هذا قيد احترازي في مقابل قاضي التحكيم. شنو قاضي التحكيم؟ قاضي التحكيم هو الذي تراضى به الخصمان والمتخاصمان ليحكم بينهما. مع وجود قاضي منصوب زرارة محمد بن مسلم مثلا، وقلنا المفتي هو القاضي، اجلس في المسجد وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وإنما الفرق بين لفظة قاضي ومفتي بالاعتبار، صح ولا لا؟ أن القاضي كما ذكر السيد الخوي في أحكام قضايا شخصية متنازع عليها دين ميراث، وحكم القاضي نافذ عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه في القضية المتنازعة. هذا في منهاج الصالحين كتاب القضاء، بالمناسبة بعض المراجع المعاصرين ما عندهم كتاب قضاء، يعني مثلا أظن لعله مثلا السيد السستاني ما موجود، السيد الحكيم، السيد الخوي رسالة عملية كاملة من أول أبواب الفقه إلى آخر، من شهادة تقرير وطهارة. السيد محمد سعيد الحكيم ما موجود، لكن عنده كتاب دقيق وعميق واستدلالي يعني معمق عن القضاء ومسائل المستحدثة، منها من الخلافية مسألة أمس تعرضنا، هل يثبت هل القاضي أن يحكم بعلمه إذا هو شاف القضية وعرف الحق مع من منه الظالم المظلوم، مع أن ماكو بينة وأيمان. المتفق عليه القاضي متقن إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، دي خلافية بين المجتهدين والفقهاء. السيد الحكيم على ما أظن يقول لا لا لا، ليس للقاضي أو الحاكم شأن أن يقضي بعلمه، بينما السيد خوي عنده هذا ومشهور هو هذا. على كل، فمن اللطيف مراجعة منهاج الصالحين للسيد الخوي، وأيضا كتاب القضاء من تحرير الوسيلة سيد الإمام أيضا متعرض تفصيلا. زين، ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام مقابل شنه قاضي التحكيم، يعني هو لم ينصب من قبل الإمام، تراضي عليه. زين، راح يجي إن شاء الله البحث حول قاضي التحكيم. ومتى هذا قاضي التحكيم؟ مثلا في زمن حضور الإمام مع وجود القاضي المنصوب، لكن ذيل المتنازعين تركوا القاضي المنصوب راحوا لقاضي التحكيم مثلا، فيها تفصيل يأتي. ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام، ولهذا في خلاف، المنصوب لا بد يكون فقيه مجتهد مطلق، أما القاضي التحكيم المشهور أيضا يشترط في قاضي التحكيم ما يشترط في القاضي المنصوب. السيد الخوي يمكن عنده خلاف المشهور في هذه المسألة. ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام من الكمال، ما معنى؟ قال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والعدالة، ويدخل فيها الإيمان تكتب الخاص، يعني أن يكون معتقدا بإمامة الأئمة الاثني عشر وعصمتهم عليهم السلام. زين، لا بل يعتقد بوجود الإمام المهدي سلام الله عليه، مو يعتقد ب 12 إمام وقد مثلا واحد يقول لك لا إلى الآن لم يولد، لابد أن يعتقد العقيدة الشيعية الخالصة في الأئمة عليهم السلام. لأن الرواية يقول انظروا إلى رجل منكم. بعد من الشروط المهمة للقاضي الشرعي والحاكم الشرعي وأهلية الإفتاء، يعني عنده صلاحية الإفتاء، صلاحية كاملة مجتهد مطلق. بلي، ولهذا لا فرق بينهما إلا بالاعتبار، المفتي فتوى حجة على مقلديه، أما القاضي لا، نافذ حكمه على الجميع. لهذا لاحظ السيد الخوئي يقول وهو نافذ، يعني حكم القاضي والحكم الشرعي، وهو نافذ على كل أحد، حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا. مجتهد متنازع ومجتهد، يقول هذا النخل حقي هذا البستان، وذاك يقول، فيتحاكمان يترافعان إلى حاكم شرعي ثالث، مجتهد ثالث، ويحكم بينهما، وحكمه نافذ على كلا هذين المجتهدين. وكذلك لو كان أحد المتنازعين يقلد مرجعا فتواه في المسألة القضائية مخالف لرأي هذا القاضي، لأن القاضي أيضا مش مطلق، مع ذلك حكم الحاكم الشرعي نافذ لا يجوز نقضه. ليش؟ لأن المسائل الاجتهادية النظرية أحكام ظاهرية قد تصيب الواقع، قد تخالف ما في اللوح المحفوظ، لكن حكمه نافذ، وإلا لازم نقض الغرض. ليش هو عجل المنصوب؟ لازم هرج ومرج. والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، الظلم وضع في النفوس. قال: وأهلية الإفتاء، الرواية تقول: من أفتى الناس بغير علم، رواية صحيحة عن الباقر عليه السلام، من أفتى الناس بغير علم ولا هدى، ولا هدى من الله، لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه. وأهلية الإفتاء بالعلم بالأمور المذكورة، يعني فقاهة كاملة بعد، اجتهاد مطلق، وإن لم يكن مرجع تقليد، هذه نقطة مهمة، يعني عنده صلاحية الإفتاء وأهلية الإفتاء، وإن لم يكن المرجع مثلا المقلد للمتخاصمين، هو حاكم شرعي. نعم، بعض الفقهاء المتبحرين، أظن منهم السيد الإمام فتح الوسيلة، يقول على الأحوط وجوبا، يشترط أن يكون القاضي في البلد الأعلم. لهذا احنا قلنا أقضاكم علي السيد القلبيقاني عليه الرحمة يستفيد ولاية الفقيه حتى من هذه التعبيرات، ماكو فرق بين قاضي. لو قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال أقضاكم عليه، إحنا شنو نستفيد الشيعة؟ مو مجرد أنه مفتي وبس باب القضاء، وخلي السياسة لمن هب ودب وسفل وعلى، لا، أقضاكم عليه يعني هو قاضي البلد، يعني هو المرجع في الأمور الدينية السياسية الاجتماعية إلى آخر الشاهد. وأهلية الإفتاء بالعلم بالأمور المذكورة اللي مرت علينا، يتحقق الاجتهاد بالمقدمات الست إلى آخره. والذكورة والكتابة، هذا خلافي طبعا، كتابة لعسر الضبط بدونها، إذا قاضي منصوب لابد سجلات وكذا، فهو بيكون عنده مساعد لهذا القاضي، ولهذا في اعتبارها نظر تحليل الوسيلة، هذا على الأشهر قول الأكثر، لعسر الضبط بدونها الكتابة لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه كلام ونقاش راح يجينا. والبصر هم على الأشهر لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى في حق غير النبي. وقيل إنهما الكتابة والبصر ليسا بشرطين، الانتفاء الأول في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا على قول طبعا فيه كلام، فيه كلام، العلم عدم العلم شنو بالوجدان، العدل على شنو والعلم بالكتابة كمال. صح أنهم لم يمارس ذلك خارجا. والثاني اللي هو البصر، الأول الكتابة، الثاني البصر، في شعيب عليه السلام، هذا دليل تاريخي بعد، وإحنا نقول الأصل أصلا العدم وإطلاق دليل النص لا يشترط ذلك، ولإمكان الضبط بدونهما، يعني يكون عنده مساعد هذا القاضي المنصوب للكتابة والسجلات والدعاوى وإلى آخره، ولإمكان الضبط بدونهما بالحفظ والشهود، والاستعانة أيضا بمساعد، وربما يحتاج إلى مترجم. لهذا السيد الخوي يقول في منهاج الصالحين أنه في اعتبار الضبط تأمل، لا الاجتهاد، بل اعتبار الضبط على وجه، الشيخ الواحد خراسان يقول في اعتبار الضبط تأمل، السيد خوي هنا في المنهاج يقول ولا تعتبر الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فإن العبرة بالبصيرة. أي، وصلى الله على محمد وعلى